نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، تذاكرنا سويا في المقالات السابقة ما يتعلق بحقيقة الدين والتدين. الدين هو الإسلام الذي ارتضاه الله لنا وأكمله وأتمه ولا يرضى بغيره، ومن ابتغى غيره لا يقبله الله منه وكان يوم القيامة من الخاسرين. والتدين يرتكز على ثلاثة محاور. الأول هو تعلم ذلك الدين، ثم العمل به، ثم المحور الثالث وهو الثبات على ذلك، إذ أن كثيرا منا قد لا يعلم وبالتالي قد لا يعمل، وإنه إن علم وعمل فإنه قد لا يستمر على ما علم وعمل حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. فإن العبد مطالب أن يختم له وهو على الإسلام بحيث لا يزيغ. وقد عرفنا أن الإنسان قد يدين ويصير مؤمنا حقا بغض النظر عن قدر إيمانه ورتبة دينه، إلا أنه يصح له دين ويصير مؤمنا حقا ثم بعد ذلك يزيغ. فالله يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذا كما ذكرت قبل ذلك يبين أن من الناس من عنده من الدين الصحيح، لكن هذا الدين الصحيح عند الزلزلة والفتن والشدائد وعند الإحن والمحن تجد أنه قد لا يستقر به الحال على ما هو عليه بل ينقلب. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، يعني على قدر من الدين لو مات عليه لقبل، قدر من الدين لو مات عليه لقبل، ولكنه قدر ضئيل إلا أنه صحيح. وهذا حال كثير منا لو دققنا النظر في أحوالنا، ولو أردنا أن نكون من المنصفين دون أن نتشدق بما ليس فينا، ودون أن نلبس ثوب يزور وندعي ما ليس عندنا، فإن حقيقة كثير منا أننا نعبد الله على قدر من الإيمان لو متنا عليه قبل أن نزلزل أو نفتن. كما قال ابن تيمية رحمه الله: أولئك قوم كان عندهم من الإيمان المجمل ما لو ماتوا عليه لنجوا، ولكنهم لا يثبتون عند الفتن. يعني عنده قدر من الإيمان المجمل، إيمان ضعيف، لو مات عليه قبل منه ونجا عند الله عز وجل. وأنتم تعلمون أن الإيمان في الدنيا درجات، تقابله يوم القيامة درجات الجنة، ودرجات الجنة لا يحصيها إلا الله. فالجنة لها 8 أبواب، لكن لها إن صح التعبير مليارات الدرجات بحسب قدر الإيمان المخلوقين. فكل إيمان صحيح مع اختلاف درجته فإنه له درجة في الجنة بحسب قدر الإيمان. حتى من سيدخل النار من أهل الجنة، من أهل الإيمان، من أهل التوحيد، من سيدخل النار مما سينتهي به الأمر إلى الجنة، فإنه قد يكون عنده من الإيمان الضئيل والقليل، كما في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأمر بأن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال خردل من إيمان، وفي حديث آخر أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، وأقل من ذلك مثقال ذرة من إيمان. وهذا يعني أن هؤلاء الذين لهم قدر من الإيمان لم يسعفهم أمام ذنوبهم فيعذبوا بذنوبهم، ثم تنتظرهم بعد الحساب أو بعد أن ينالوا رحمة الله عز وجل من خلال شفاعة الشفعاء والرسل، فضلا عن شفاعته هو سبحانه وتعالى، أو فضلا عن فضله، لا تقال شفاعة الله بل تقال فضل الله. فمن فضله أن يتشفع عنده الشفعاء فيخرجون من النار من يتشفعون فيهم، ثم يتم فضله على عباده من أهل النار من الموحدين الذين عندهم قدر قليل من الإيمان، فعندئذ يخرجهم بفضله وبرحمته من النار، فيكون مآلهم بعد ذلك إلى الجنان. وهذه مسألة مبسوطة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولها من النصوص الكثيرة التي تبينها، لكن الشاهد هو أن هناك من الناس من عندهم إيمان ضعيف، هذا الإيمان الضعيف لو ماتوا عليه لنفعهم يوم القيامة، حتى وإن كانت درجاتهم تدنو عن كثير من درجات أهل الإيمان الذين ارتفعوا في إيمانهم. فقد تجمع الجنة بينك وبين أبي بكر، ولكن ما الفارق؟ الدرجات. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرفات، وهي مرتبة من النعيم جعلها الله لعباد الرحمن وأمثالهم، أولئك لهم الغرفة. هذه الغرفة مجموعها غرفات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرفات كما ينظر أهل الأرض إلى النجم في السماء، مما يدل على ارتفاع درجاتهم لما كان لهم من إيمان راسخ ولما كان لهم من علم راسخ. فهكذا. لكن تعال نتكلم على ما يتعلق بنا وما يتعلق بأحوالنا، فلسنا الصحابة ولا التابعين، وإن كنا لسنا الكفار أو المنافقين، نسأل الله ألا يجعلنا من المنافقين، نسأل الله ألا يجعلنا من المنافقين، لأن هذا داء عظيم وأمر خطير، وقد يتسرب كالسرطان إلى قلب العبد، بالرغم من أن العبد يكون مخلصا ثم تتسرب إليه الفتن. لأنني كما دائما أذكر، النفاق ينبت في أرض الظلم، هذه قاعدة لابد أن نفهمها، النفاق ينبت في أرض الظلم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فإن الإنسان إما أن يقدم أمر الآخرة بفضل الله تعالى وتوفيقه وبحسب رسوخ الإيمان في قلبه، وإما يقدم أمر الدنيا. فعندما يقدم أمر الدنيا ستجد عند تقديمه أمر الدنيا أن يكون الخشية دائما عند فقدها، فإذا وجد أن الإيمان يحول بينه وبينها قدم الإيمان. فالناس بين متصارعين أو بين بازلين أو بين مقربين، إما أن يقرب الدنيا قربان وإما أن يقرب الآخرة قربان. فإما أن يقرب الدنيا قربانا للآخرة فيصبر على مشاقها ويصبر على دوائرها ويصبر على ما يترتب عليه من ثبات من أن تدور عليه دائرة، ومن الناس من يقدم الآخرة قربانا، أحيني اليوم وأمتني غدا. فعندئذ عندما تدور الدوائر يكون الإنسان على قدر من الإيمان، وقد ابتدأ أمره مخلصا. لا تظن أن المنافق يولد من بطن أمه منافق، إنما المنافق هو من نظر إلى أمر الدين فتقنع بأنه أمر حسن، وعظمت الدنيا في قلبه فتقنع أنه ينبغي أن لا تزول منه. فعندما تعامل مع الإيمان رأى أنه يمكن أن يجمع بين الأمرين، كما يقول القائل يمسك العصا من النصف. وهذه من أعظم الأمور التي قد تدخل على قلب العبد وهو لا يشعر. إذا سأل أحدنا نفسه لماذا كان عمر رضي الله عنه يلح على حذيفة رضي الله عنه الذي أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، أو علم من مقتضى وجوده أو من لازم وجوده مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبره ربه بأسماء المنافقين الذين تربصوا به، فاستأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال لا تخبر أحدا، فكان أمين، ولذلك لقب بأمين هذه الأمة. فأمن فكان عمر يلح عليه ويسأله أأنا منهم، لأن هذا وحي، وإذا والله أخبر خبرا حقا، لأن كل خبر الله حق، لأنه يعلم ما في القلوب، يعلم ما تخفي الأنفس، ما يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فهذا أمر ينبغي أن يتفهمه العبد. الحاصل عباد الله أننا ينبغي أن نعلم أن الدين هو ثروتك ورأس مالك وسبب كرامتك في الدنيا والآخرة. إن أهل الدين قد ينظر إليهم نظرة الاشمئزاز، وقد يسخر منهم، وقد يتعدى عليهم، لكنهم أهل كرامة لأنهم حزب الله وأهله، ولأنهم عباده الذين ينالون من خلال دينهم معيته ومحبته وتأييده ونصره بحسب حكمته لا بحسب مراد العباد، بحسب حكمته. إن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد به البأس لدرجة أن الناظر إليه لا يقنع أنه على الباطل من شدة ما رأى من البأس. النبي كلمة النبي عندما تسمعها يبقى تستحضر في وجدانك عبد من البشر بلغ من الإيمان قدرا لا يبلغه مثله، بلغ من الإيمان ومن التقى ومن الدين ومن اتباع الحق. عندما تسمع كلمة النبي وخاصة في حق محمد صلى الله عليه وسلم، عندما تسمعها يتجسم في وجدانك تصور عن آدمي بلغ من الدين مبلغه ومن الحق تمامه ومن الإيمان كماله. هذه مسألة مسلمة وهذه قاعدة عقدية، لأنك تشهد تقول إيه في الشهادتين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه من زمرة المؤمنين من هم قريبون من هذا القدر وإن لم يبلغوه، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، وغيرهم وغيرهم كبلال وعمار وغيرهم وغيرهم من المؤمنين ومن السابقين الأولين. هؤلاء بلغ بهم من الإزراء والتعدي والقتل والاعتقال، كاد الرجل عمار مصعب بن عمير أبوه اعتقله، وغيرهم وغيرهم، ومن التعدي، ومن حتى أن الناظر إليهم لا يقنع من سوء حالهم ومن شدة مصابهم أنهم على الباطل، لأنهم يقولون في أنفسهم بلا إيمان وبلا علم وبلا علم بسنة الله الكونية وبما وبلا علم بما لهم من قدر عند ربهم، يقول لو كانوا على الحق لنجاهم ربهم. ذلك أن أهل الباطل لا يرون كرامة إلا في المعطيات الدنيوية، وهذه مسألة لعلي ذكرتها لكم من قبل، إن عند أهل الباطل أو عند أهل المفاهيم المقلوبة أن الكرامة في الدنيا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأكرمه هنا أي أنه أعطاه من باب كما يكرم الضيف ضيفه، قد يأتيك ضيف فتكرمه بالرغم من أنه لا يستحق إلا الزعط أو لا يستحق إلا الكشح كما في اللغة، لكنه لأنه ضيفك وأنت رجل كريم فتكرمه فيقول كرمتك، وليس معناه أنك قد جعلته مكرما، إنما وقع منه كرم منك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، لأن الله عز وجل له حكمة فيطعمه ما لا يستحق ويعطيه من الثياب ومن الأموال إكراما وليس كرامة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، بناء على مفاهيم وأعراف استقرت في وجدان أهل الباطل أن الكرامة في الدنيا، وأن من أعطي من الدنيا فهو مكرم، وأن من ضيق عليه في الدنيا فهو مهان مستهزأ به، فهو وضيع، فهو عبد، ونحن سادة أي المكرمون في الدنيا كما نسمعها الآن في زماننا من أهل الدنيا الذين أعطوا منها ولا يدرون سنة الله، إن الله لا يملي إلى الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فهذه سنة. فأجاب الله عز وجل على هذه المفاهيم كلا بل لا تحبون الآخرة، كلا بل لا تحبون بل لا كلا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا بل لا تحبون كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، إلى آخر ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى مما يتعلق بأن سبب التعلق بالدنيا وحب الدنيا وعدم الحرص على أمر الدين هو الذي يقلب المفاهيم ويجعل الإنسان ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى أنه إذا أعطي من الدنيا فتلك كرامة. والحاصل أن الله عز وجل قد يبتلي المؤمنون، قد يبتلي المؤمنين ابتلاء يجعل الناظر إليهم يجعل الناظر إليهم يشفق على حالهم ويستخف بأمرهم ويطعن في مكانتهم حتى يظن أنهم على الباطل، أنهم على الباطل. لماذا؟ لأنه إذا أنت قد تركب في داخلك أن الكرامة في الدنيا، ثم وجدت قوما قد تعدي على دنياهم أو ضيق عليهم أو وقعت عليهم من البلايا التي فقدوا بها أموالهم، فقدوا بها مناصبهم، فقدوا بها حتى حريتهم، فقدوا بها حتى وجودهم، فإنك عندئذ تقول هؤلاء هم المزدرون، هؤلاء هم المستخف بهم، هؤلاء هم أهل الباطل، هؤلاء هم أهل الضلال، هؤلاء هم الإرهابيين، وهكذا. لماذا؟ لأنك تنظر بنظرة ماذا؟ بنظرة حب الدنيا والتعلق به. وإذا ما عرض عليك حال أهل الدنيا فتقول هذا هو المكرم، هذا هو الممجد، هذا هو رفيع الشان، وهكذا. هذا التركيب لابد أن نفهم أنه أخطر ما يبتلى به العبد، أخطر ما يبتلى به العبد. لو أنك تحيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى الأمر من خارج الصورة ووجدت قوما يقتلون، يزدرون، يتتبعون، يهانوا، يقتلوا، ثم إذا كانوا جمع يحاصروا في الشعب فلا لا يجدوا طعاما ولا شرابا، ويستريهم الناس لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم ولا يقدمون لهم عون، فتضيق عليهم الدنيا. فتنظر من خارج الصورة فتجد أولئك القوم من كفار قريش بغض النظر عن المواقع والمسميات، أي من أهل الدنيا الذين بلغوا من الدنيا مبلغا من سلطان وأموال وأمان وغير ذلك، وتنظر إلى أولئك النفر فتجد قوم قد عذبوا، قوما قد قتلوا، قوما قد فقدوا أموالهم، ضيق عليهم، بل حصروا في شعب، أي أنهم وضعوا في أشد من سجن ليس بعده من سجن، لا طعام ولا شراب، حتى يأكلون أوراق الشجر وحتى يأكلون جلود الإبل من شدة ألا يجدوا. إذا نظر الناظر إلى هؤلاء، هل يمكن أن يقول إن هؤلاء مكرمون؟ هل يمكن أن يقول أن هؤلاء في مقام يحسدون عليه؟ هل يمكن أن يقول أن هؤلاء في مقام، هذا المقام يتشرف به من انتسب إليه؟ لا أخال أحدا يقول ذلك إلا بمنظور الإيمان. أنت الآن عندما تسمع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما حدث له وما جرى له، ما الذي تقوله؟ لا تزدريه ولا تنقصه ولا تنظر إليه نظرة القلة، بل تمدح وتكرم وتصلي عليه وتثني عليه بما هو أهله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنك تعلم أنه قد بلغ القدر الذي يجعله في مقام رفيع عند ربه، ويجعله مزكا عند ربه، ويجعله له المعية. يأتي السؤال، كيف لمثل هذا الذي بلغ من الإيمان كماله ومن الدين تمامه ومن المقامات الأعلى، كيف له أن يحدث له ذلك؟ هنا يأتي الجواب بأن هذه سنة الله، ويأتي الجواب أيضا بأن هؤلاء إنما على إيمانهم باختبارهم، وهذا هو جواب، أو إن شئت فقل سر القضية التي أريد أن أذكر نفسي وإياكم بها، وهي أن حقيقة الدين أن تعلم ثم تعمل ثم تستمر على ذلك إلى الموت، مرورا باختبارات كثيرة لا بد أن تمر عليك. إن مجريات الكون لا تتم إلا بقدر الله، ولا يحدث شيء في كون الله إلا بمشيئته. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. اسمع، ولو شاء ربك ما فعلوه. إذن علو من يعلو بباطل، أو دنو من يدنو بغيره، أو ظلم من ظلم، أو قتل من قتل، أو غير ذلك من تقليب الأمور الذي هو صنيع النفاق والباطل، كما قال تبارك وتعالى قلبوا لك الأمور. كل ذلك لابد أن تعلم أنه يسير وفق سنة. هذه السنن تسمى سنن كونية، تتم في الكون، تتم في مقادير الأمم بخلاف مقادير الأفراد. من مرض يصيبه ولا يصيب أخوه ولا يصيب أخاه ولا يصيب جاره، إنما ما يتعلق بالأمم فإن لله فيها مآخذ، وإن لله فيها سنن، وإن لله فيها سنن. هذه السنن إنما تجري لا على الجدران ولا على الجبال ولا على الأرض ولا على السهول ولا على الوديان، إنما تجري على من يعمر ذلك من المكلفين من عبيد الله. بمعنى أنك تحيا فتكون في أرض قد تحدث فيها زلازل، قد تحدث فيها حروب، قد تحدث فيها متغيرات، قد تحدث فيها انقلابات، قد تحدث فيها أيا من الأمور التي قد تسرك أو تضرك، قد تسرك أو تضرك. عندئذ ما الذي ينبغي عليك؟ هو ثباتك على الحق، بمعنى أن الله يجري هذه السنن من باب وتلك الأيام نداولها بين الناس. لماذا؟ لأن فيها أن يمحصك، لأن فيها أن يعليك إيمانا، لأن فيها أن يخرجك من صف المؤمنين لأنك مسوس ومنافق وهكذا. إذن أمر الثبات هو أخطر ما في التدين. اسمع هذا، أمر الثبات هو أخطر ما في التدين. أمر عدم الزيغ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن لله عز وجل من السنن ما يختبر بها عباده، ما لو لم تجري لكان كثير من الناس مستور غير مفضوح، ولكن السنن تعري. لولا ما نحن فيه ما رأينا رجال دين منافقين، لولا ما نحن فيه ما رأينا في أنفسنا جبن وخوف على دنيانا، لولا ما نحن فيه ما طبل المطبلون لهؤلاء أو لهؤلاء. لكنك لابد أن تعلم أنك تختبر، بمعنى أنك تقول أنا مسلم وموحد بالله هذا حق، فقد علمت وعملت فبقي أن تثبت. وأشق ما في موضوع الدين وأشق ما في أمر التدين هو أمر الثبات. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يخرجني وإياكم منها غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبهذا نتفق ويستقر في وجدان كل مسلم يعلم أنه خلق ليكلف، وأنه مردود إلى الله ليسأله عما قدم في هذه الدنيا، يعلم علم اليقين أنه لن ينفعه عند ربه إلا ما مات عليه، لن ينفعه عند ربه إلا ما مات عليه. فمن مات على شيء بعث عليه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجته الوحيدة وكان معه من الناس فمات أحدهم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث ملبيا، فإنه يبعث ملبيا. فمن مات وهو مخمور يبعث مخمور، ومن مات في مجلس فجور يبعث كذلك، ومن مات في مجلس ظلم وطغيان يبعث كذلك. فالمرء يبعث على ما مات عليه. ونسأل الله عز وجل أن يميتنا على الإيمان وأن يميتنا على الإحسان حتى نبعث على ذلك. فهذه قضية مسلمة، فإذا علم العبد ذلك لابد أن يبحث عما ينبغي أن يكون عليه. وهذا سر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والمعنى ألا تفتنوا قبل موتكم، ألا تزيغ قلوبكم، ألا تحتاطوا لدينكم. أنتم تعلمون أن الموت بيد الله، ولا يعلم أحد ساعته، ولا يعلم متى يموت وأين يموت. هذه مسألة مسلمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن فإذا كان الموت لا يعلم وقته ولا يعلم مكانه إلا الله، فكيف يقول الله لنا ويأمرنا، وأمره الحق وقوله الحق، كيف يقول لنا ويأمرنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ مع أن الموت بيده وأن الأجل بيده، فهل معنى ذلك أننا نصلي الفجر مثلا ونذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا ثم نذبح أنفسنا حتى نكون قد متنا على الإسلام؟ هذا لا يكون ولا يمكن أن يفهمه أحد. لكن ما المعنى؟ المعنى أن تستمر على الحق، وأن تستمر على التقى، وأن تتربص، وأن تحذر لحظات السقوط، وأن تحذر لحظات الزيغ، وأن تتابع إيمانك، خاصة عندما تكون الأرض خصبة للنفاق، وعندما ترى من حولك يتساقطون كورق الشجر، وعندما ترى من حولك وقد أزيحت الأغلفة والأغلال، فصار الأمر ظاهرا على السوء بالرغم من أنك قد كنت تراه حسنا. وإياك، إياك أن ترى غيرك يسقط ثم تشير إليه بأصبعك من برج ابن عاجن وتقول انظر فلان سقط، انظر فلان تردى، فقد لا، قد تدركه غدا وقد يصيبك ما أصابه. بل ينبغي عندما ترى من كنت تستعظم شأنه أنه يسقط في وقت الفتن وفي أرض الظلم، ينبغي أن تحذر أن يصيبك ما أصابه، وأن تسأل الله أن يرده مع براءتك من المنكر ومع براءتك من السقوط. لكن لا تتشفى ولا تقل انظر هؤلاء هلكة، هؤلاء منافقين، هؤلاء، قد تقولها في نفسك من باب تعظيم السقوط والتنكر له. لكن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الإنسان، إن السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. وإن من التعاسة أن تنشغل بسوء غيرك فيشغلك ذلك عن سوء نفسك. والزيغ وارد على كل خلق الله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال والله يعصمك من الناس، فهو معصوم. وعصمة النبي ليست في أمر الدنيا، عصمة النبي ليست في أمر الدنيا بل هي في أمر الدين. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته وأدمي خده ورميت زوجه المطهرة العفيفة المبرأة في قرآن يتلى إلى يوم الدين. إذن أصابه من الدنيا ما أصابه، أصابه من الدنيا ما أصابه، بل كان على بعير فسقط فجحج جنبه صلى الله عليه وسلم، جنبه الشريف. كل ذلك يدل على أنه غير معصوم في الدنيا، ولكن العصمة متعلقة بأمر الإيمان. والعصمة التي يتشرف بها والتي ينتفع بها من رزقها هي عصمة الدين، لأن معناها أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لن تكفر ولن تنافق ولن تترد عن مقامات الهدى. هذا هو، هذه العصمة. أما من أول أبي بكر الذي هو أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم إلى مثلي، من أوله إلى مثلي، لا يعصم من الزيغ، لا يعصم من الزيغ. لقد فتن من كان يكتب الوحي لرسول الله كابن أبي صرح وغيره. انظر إلى رجل يجالس محمد صلى الله عليه وسلم الذي من رآه انشرح صدره، فكثير من الصحابة آمنوا لمجرد أنهم رأوه، الذي وجوده مانع من العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. تخيل أنه يجالسه ويكتب الوحي الذي ينزل على محمد فيكون أول من يعلم به. كاتب الوحي هو من يكون ممن يكون يتلقى الوحي من النبي بعد نزوله عليه ليكتب لئلا ينسى. تخيل أن مثل هذا في هذا المقام ومع ذلك يرتد عن الإسلام ويزيغ قلبه. وهذا يعني أنك عندما تقول أنا فلان الحمد لله فضل الله ورحمته، نعم فضل الله ورحمته، لكن لا تأمن. ومعنى لا تأمن مش ان انت تقعد يعني تلطم الخدين او تقول انا منافق ولا كافر، انما ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خاصة عندما تنتشر السرقة، عندما انتم تحيون في اماكنكم وبيوتكم وتطعون دوابكم سيارات امام بيوتكم، عندما تنتشر السرقة في حيكم وتعلمون ان السيارات تسرق، ما الذي ينبغي عليكم او ما الذي تفعلونه؟ كل واحد منكم تجده يبحث عن اسباب تحصين السيارة، من تحصين السيارة ضد السرقة، بمعنى انه يأتي باغلال، يأتي باقفال، يضع مش عارف كذا في شيء معين، يجعل ازرار تفصل السيارة عن محركها. المهم لماذا يا اخي؟ ليه الدنيا عندكم يقول لانه عندنا موضوع سرقة العربيات ده بقى منتشر جدا. عندما تكون في ارض يسرق فيها الدين، عندما تكون في ارض يخاطبك المنافقون ويخاطبك الحاشرون ويخاطبك المزيفون والمبطلون، يقلبون لك الحقائق، يبينون لك الامر بالمقلوب، تحدث امور كثيرة جدا باي طريق كان وفي اي باب كان. وانا لا اقصد احدا معين، انما اقصد خطا عاما موجود. فعندما ترى ان الدين يسرق وترى ان الامور تسير على غير ما هدى الله عز وجل وسن نبيه صلى الله عليه وسلم، عندئذ يلزمك ان تجعل لدينك مفاتيح ومغاليق واسلاك وسلاسل حتى لا يضيع منك، حتى لا يضيع منك. فالنبي اخبر انه قد يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. أنا عندما أجد أن الناس يمكن أن يعتقلوا، أو أجد أن الناس يمكن أن يضغط عليهم أو تضيع مصالحهم، عندما أجد ذلك ما الذي يمكن أن يحدث؟ أجد نفسي أنني أسارع حتى لا يصيبني مكروه. الحاصل أننا ينبغي أن نعلم ونفهم أننا مطالبون بأن كل واحد يتعامل في دينه بينه وبين ربه بحيث أنه يموت عليه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو الأمر، هذا هو معنى الثبات، هذا هو معنى الخوف من الزيغ. فأنت مطالب في دينك أن تعلم ثم تعمل ثم تثبت. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق. اللهم اغفر لنا ديننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم لا تمتنا الا وانت راض عنا، اللهم لا تمتنا وانت الا وانت راض عنا. احسن خاتمتنا، اجعل خير ايامنا يوم لقائك، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا الا وانت راض عنا، ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم احفظ بلادنا من كل شر، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل شر، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا بالإسلام، اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الظالمين عنا. اللهم لا تفتنا في ديننا ما أحييتنا، اللهم لا تفتنا في ديننا ما أحييتنا، واجعل قلوبنا متعلقة بك وحدك، ثبتنا على ما يرضيك عنا. اللهم احفظنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، اللهم ما أنعمت علينا به من نعمة فوزعنا شكرها واحفظها علينا. اللهم يا رب أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم برئنا من كل باطل، اللهم برئنا من كل باطل، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين. اللهم يا رب فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، وهون عليهم مقامهم في أسرهم يا رب العالمين، واحفظ النساء يا أرحم الراحمين، سن أعراضهم واحفظ أبدانهم. اللهم يا رب ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، لا تفتنا قبل الموت، اللهم لا تفتنا قبل الموت، اللهم لا تفتنا قبل الموت، اللهم ارض عنا وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك، استودعناك أنفسنا وأهلينا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وبنانا وبنيننا وبناتنا، فإنك لا تضيع لديك الودائع. اللهم يا رحمن السماوات والأرض اجعل لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق، واجعلنا من المهتدين، ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.